الحمد لله أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، يقضي بالحق ويأمر بالعدل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ائتمنه الله تعالى على رسالته، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فقد قال الله ربكم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فما أظلم الإنسان وما أجهل الإنسان، تعرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال، وما أعظمها من مخلوقات، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ومع هذا تمتنع السماوات والأرض والجبال عن حمل الأمانة ثم يتحملها الإنسان، ذلك الإنسان الذي قال عنه الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا. إن الإنسان هو الذي تحمل الأمانة بما وهبه الله من عقل وما أعطاه من إرادة وتصرف. إن السماوات والأرض والجبال ليس لهن عقول، وإنما العقول لمن من الله عليهم بها من بني آدم وغيرهم. قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. وقال الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فبهذه الفطرة وبهذه الغريزة صار الإنسان متحملا للأمانة التي أمنه الله إياها. إن الأمانة أيها المسلمون مسؤولية عظيمة، إنها عبء ثقيل إلا على من خففها الله عليه. إن الأمانة التزام الإنسان بالقيام بحق الله وعبادته على الوجه الذي شرعه، على الوجه الذي يرضاه، مخلصا له الدين، تابعا لخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. وهي كذلك التزام بالقيام بحقوق الناس من غير تقصير. إنك لا ترضى أن يقصر أحد بحقوقك، فكما لا ترضى بذلك يجب عليك أن تجتنب التقصير في حقوق غيرك. ونحن بني الإنسان قد تحملنا الأمانة وحملناها على عواتقنا، والتزمنا بمسؤوليتها، وسنسأل عنها يوم القيامة. فيا ليت شعري ما الجواب على هذا السؤال إذا سئلنا في ذلك اليوم العظيم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون ولا قريب ولا صديق، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فنسأل الله لنا جميعا أن يثبتنا بالقول الثابت، وأن يرزقنا الصواب في الجواب. أيها المسلمون، إن الله تعالى أمرنا في قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أمرنا بأمرين:

ويربي عليه أجيال المستقبل ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إن على المراقب أن لا يراعي شريفا لشرفه ولا قريبا لقرابته ولا غنيا لماله ولا فقيرا لمسكنته. إن عليه أن يراقب الله عز وجل الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عليه أن يؤدي الأمانة كما تحملها لأنه مسؤول عنها يوم القيامة. ولكن مع الأسف أن بعض المراقبين يمكنون من الغش، بل هم يغشون أيضا فيلقنون الطلبة الجواب الصحيح. وإذا قيل لمراقب يراقب الله أدِّ الواجب عليك، يقول إذا أديت واجب المراقبة إلى جنب من يضيع ذلك فقد أرى بعض المضايقات. وجوابنا على هذا أن نقول اتق الله فيما وليت عليه، واقرأ قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقوله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقوله فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإن الواجب على الطلبة وعلى المخلصين في المراقبة إذا رأوا من يحاول تغشيش الطلبة وتلقينهم الجواب أن يناصحوه أولا، فإن استقام على ما يجب عليه فهذا هو المطلوب، وإن لم يستقم وجب عليهم أن يرفعوا أمره إلى مدير المدرسة مثلا، وعلى مدير المدرسة أن يعمل ما يلزمه في إقامة هذا المراقب أو في إبداله بغيره ممن هو أصلح منه. أيها المسلمون، إن الاختبارات حكم حين التصحيح، فإن المعلم الذي يقدر درجات أجوبة الطلبة ويقدر درجات سلوكهم هو حاكم بينهم، لأن أجوبتهم بين يديه بمنزلة حجج الخصوم بين يدي القاضي. فإذا أعطى طالبا درجات أكثر مما يستحق فهذا يعني أنه حكم له بالفضل على غيره مع قصوره، وهذا جور في الحكم. وإذا كان لا يرضى أن يقدم على ولده من هو دونه فكيف يرضى لنفسه أن يقدم على أولاد الناس من هو دونهم؟ إن من الأساتذة من لا يتق الله في تقدير درجات الطلبة فيعطي أحدهم ما لا يستحق، إما لأنه ابن صديقه أو قريبه أو ابن شخص ذي شرف أو مال أو رئاسة، ويمنع بعض الطلبة ما يستحق، إما لعداوة شخصية بينه وبين الطالب أو بينه وبين أبي الطالب أو غير ذلك من الدوافع والأسباب. وكل هذا خلاف العدل الذي أمر الله به ورسوله، فإقامة العدل واجبة بكل حال على من تحب ومن لا تحب، فمن استحق شيئا وجب إعطاؤه إياه، ومن لا يستحق شيئا وجب منعه منه. واستمعوا إلى هذه القصة، العظيمة التي ينبغي أن تكون نبراسا لنا في الحكم بين الناس وفي إعطاء الحقوق لأهلها. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إلى اليهود في خيبر ليخرص عليهم الثمار والزروع ويضمنهم مال المسلمين منها. وكان اليهود حين فتحت خيبر طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا فيها مزارعين لهم النصف وللمسلمين النصف، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لما في هذا من المصالح، وفي خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حصل منهم ما يوجب إجلاءهم من خيبر فأجلاهم عمر رضي الله عنه. نعود إلى حديث عبد الله بن رواحة

الذين يصدقون مع الله في عبادته ويصدقون مع عباد الله في معاملتهم. وإنني أوجه كلمتي هذه إلى تلاميذنا الذين نسأل الله تعالى أن يجعلهم من النشأ الصالح القائد للأمة إلى الخير. أيها التلاميذ، إنه لا ينبغي لكم أن تحاولوا الغش في الامتحان، لأن هذا دليل على ضعف الشخصية، وهو أيضا دليل على عدم مبالاة الإنسان بما يزداد به إيمانه ودينه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس منا. وهذا الحديث عام لكل شيء يقع فيه الغش، لا يختص بالبيع والشراء ولا يختص بالعقود بين الناس، إنما هو عام في كل شيء. تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن غش. وأنت أيها الطالب الكريم، سيأتيك يوم ترجع فيه إلى الله عز وجل في هذا العمل، وترى أنك مخطئ فيه وأنك عاص لله تعالى فيه، وحينئذ تندم، وربما لا ينفع الندم. وما أكثر الإخوة الذين من الله عليهم بالاستقامة وكان قد حصل منهم غش في بعض سنوات الامتحان، فصاروا يسألون: هل يحل لنا أن نبقى في الراتب الذي نحن فيه بعد التخرج، أو لا يحل لنا أن نبقى فيه، لأن ما ترتب على الباطل باطل، فنخشى أن نكون نأكل المال بالباطل، لأن شهاداتنا كانت مزيفة لبنائها على الغش. وهذه مسألة خطيرة لا يعرف الإنسان قدرها إلا إذا كبر ومن الله عليه بالاستقامة. فيا أيها الطالب الكريم، استعن بالله عز وجل واعتمد عليه، ثم على نفسك، لا تنظر إلى هذه السفاسف، إلى هذه الأمور النازلة وهي أن تعتمد على الغش، لأن هذا خلاف ما يقتضيه الإيمان بالله ورسوله. إنك إذا اعتمدت على الغش فسوف تخرج من غير علم ومن غير ثقافة، ولكنك إذا اعتمدت على الله عز وجل واستعنت به ثم اجتهدت حصل لك بذلك الخير الكثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرص الإنسان على ما ينفعه وأن يستعين بالله عز وجل. وهكذا أخبر بأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والمؤمن القوي ليس هو قوي البدن، فما أكثر الكفار الملحدين الذين هم أقوى أبدانا من كثير من المؤمنين. ولكن المراد بالمؤمن القوي، القوي في إيمانه، الذي يقتضي إيمانه أن يكون قائما بطاعة الله معرضا عن معصية الله. هذه هي القوة التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يكون المؤمن قويا وهو من أضعف الناس جسما، لأن إيمانه بالله قوي. ومن المعلوم في اللغة العربية وفي اللغة الشرعية أن الوصف إنما يعود على الموصوف. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي، يعني القوي في إيمانه وليس القوي في بدنه. ولكن بلا شك إذا اجتمعت القوتان، قوة الإيمان وقوة البدن، كان هذا أقرب إلى كثير من تحقيق العبادات، كان هذا أقرب إلى تحقيق كثير من العبادات التي قد يعجز عنها ضعيف البدن. على كل حال، ينبغي لك أيها الطالب أن تكون قويا بالله عز وجل، وأن تكون معتمدا على الله ثم على نفسك وعلى اجتهادك، وأن لا تحاول الغش حتى تكون سعيدا في الدنيا والآخرة. إذا قمت بطاعة الله على ما يرضي الله عز وجل، أيها المسلمون، إن خير الحديث كتاب الله،